في حق أصحاب الكبائر فإنه خلود نسبي وليس مثل تخليد الكفار في النار، لأن ذاك خلود لا نهاية له وهذا خلود له نهاية. وهذا من جنس الحديث الذي يقول من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق فهو يعني تردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فمات به فإنه يتحسى ذلك السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل ما جاء من هذا القبيل في حق هذا الكبائر وأصحاب المعاصي فإن المقصود به الخلود النسبي ولو طال، لكن الخلود الذي ليس له نهاية أبد الآباد هذا لا يكون إلا للكفار. السيد الزاني كيف يقصد الإحصان؟ لماذا يقصد؟ جاءت أن من عقد مجرد العقد لا يحصل به إحصان، لأنه ما ذاق اللذة وما أحصن نفسه. لو أنه عقد وماتت المعقود عليها، أو أنه حصل أن طلقها قبل الدخول عليها، فإنه ما حصل نفسه. يقول الخلوة تأخذ حكم. نعم، الخلوة إذا حصلت الخلوة وأغلق الباب وتمكن من الاستمتاع أي استمتاع فإن الإحصان قد حصل. هالك لدينه المفارق للجماعة، المفارقة شرط في قتل المرتد. ولا شك أن الإنسان إذا خرج الدين فهو فارق جماعة المسلمين وخرج عن جماعة المسلمين ولم يكن منهم. الوالد من الرضاعة، الأب أو الأم من الرضاعة، ليس له يعني هذا الحكم، ليس له حكم ولادة من الرضاعة، هذه ولادة من النسب من السلف وليست ولادة من النسب. مثل ما أنه ليس بينهم توارث، أقول ليس بينهم توارث. إذا كان الوالد كافرا والابن مؤمنا، مقتضى الحديث أنه لا يقاد به، لأنه مطلق الحديث لا يقاد الوالد بالولد. هذا السؤال الأخير هو يتعلق بقتل الوالد من كان كافراً وقتل والده المسلم. نقول من ظاهر الحديث العمومة يعني يدل على أن الوالد لا يقتل بالولد، لكن ينبغي أن يبحث في هذه المسألة وهل هناك شيء آخر يعني غير يعني هذا العموم. تقول كيف يجمع بين القول إذا قتل الأب ولد خطأ فإنه يدفع الدية إلى ورثته وقولنا تجب الدية على العاقلة، كيف تجمع عليهم وتقسم عليهم؟ معلوم أن هو لا شك أنه تجب على العاقلة، هي تجب على العاقلة، ولكن ليس له نصيب منها إليه هو أيضا كارث. العقد نعم، لأن هذا من خطأ، أقول ما دام من قتل خطأ فإنه على إذا إذا إذا إذا ما سامحوا في الدية اللي هو الوراثة، إذا ما سامحوا أباهم، إذا ما سامحوا وعفوا فإنها تكون على عقد. ماذا ترد عليه؟ يعني لا مو على لأن قد يكون بعضهم الوالد بعضهم المدير بعضهم قد يكون من العقل ليس عليه عقل. هل هناك حالات يجب فيها القتل ولا يجوز العفو؟ نعم، إذا كان يعني فيه يعني هذا يكون تعزير، لأن التعزير يمكن يكون حتى بالقتل، لذلك لأنه يكون القتل يعني في غاية الشناعة وأنه يعني